بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الحديث 18 في هذه الثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى. والكلام تعليقا على هذا الحديث من وجوه: أولا، الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح أيضا من طريق أو عن إسحاق بن منصور عن أبي عاصم به، فهو حديث عال عند الشيخين، ثلاثي عند البخاري، رباعي عند مسلم. أما الوجه الثاني في تراجم رجاله فقد سبقوا جميعا. والوجه الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: من ضحى. من شرطية، ضحى بتشديد الحاء من التضحية، وهي الذبح وقت الضحى يوم عيد الأضحى. وفي الضحية أربع لغات كما في لسان العرب. وذكر الحافظ ابن الأثير أنه جاءت فيها ثمان لغات. وعلى كل حال، سمي يوم الأضحى بيوم الأضحى بسبب اسم الوقت الذي تشرع فيه هذه التضحية أو الأضحية أو الأضحية. قوله: فلا يصبحن، هذه الجملة جواب الشرط. يصبحن بضم الياء وكسر الباء الموحدة من الإصباح، وهو الدخول في الصباح، وهو الدخول في الصباح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: بعد ثالثة، أي بعد الليلة الثالثة من وقت التضحية. بعد الليلة الثالثة من وقت التضحية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: منه شيء، أي من الذي ضحى به شيء وبقي في بيته منه شيء، أي من الذي ضحى به شيء من لحمه. وهذه جملة حالية. قوله قول سلمة رضي الله عنه قال: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي. أي من الادخار الذي أمرتنا به فيما مضى. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيه. العام الذي مضى هذا منعوا من الادخار، فهل نفعل في عامنا هذا كما فعلنا في عامنا الماضي؟ قال عليه الصلاة والسلام كلوا وأطعموا وادخروا، ثم ذكر العلة في ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام أطعموا أي أطعموا جيرانكم وفقراءكم وأقاربكم. وجاءت الرواية عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا. وقوله ادخروا ادخر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أصله من الذخر بالذال المعجمة، فلما أدغمت في تاء افتعل قلبت دالا، والمدخر المكنوز، المدخر المكنوز. والمعنى في هذا، المعنى في هذا أيترك بعضه ادخارا لوقت يكون لكم به حاجة أو افتقار إليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، كان بالناس جهد بفتح الجيم، ويصح فيها أيضا الضم جهد، أي المشقة والفاقة لما أصابهم من قحط في تلك السنة، لما أصابهم من قحط في تلك السنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن تعينوا فيها من الإعانة، أن تعينوا من الإعانة بالنون، والضمير في قوله فيها راجع إما للمشقة المفهومة من لفظ الجهد أو الجهد، وإما من السنة التي صحبها قحط، لأن هذه السنة التي صحبها قحط كانت سبباً في المشقة عليهم، كانت سبباً في المشقة على الناس. وقد جاء عند مسلم في رواية إسحاق بن منصور التي مر ذكرها في الوجه الأول وهي من رباعياته من حديث أبي عاصم أنه قال عليه الصلاة والسلام فأردت أن يفشوا فيها، أن يفشوا فيها الصدقة ويفشوا فيها اللحم ويعان الناس على ذلك، أن يفشوا ذلك إلى المحتاجين ويوزعوا على المحتاجين. الوجه الذي يليه هو الرابع، ليعلم أن النهي الوارد في هذا الحديث، النهي عن الادخار، إنما كان في السنة التاسعة من الهجرة، ثم جاءت الرخصة في الادخار في السنة العاشرة في حجة الوداع. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، هي ثلاثة أيام، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، كلوا وتزودوا، قال فأكلنا وتزودنا، والمراد بالتزود الادخار عن الكنز. وقد جاء ذلك مصرحا مفصلا عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى، من قديد الأضحى، فأبى أن يأكله، فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قام فقال: إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق 3 أيام لتسعكم، وإني أحله لكم لتسعكم أي لسنة 9، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم. هذا لفظ من؟ لفظ من؟ أحمد. إلا أن هذا الحديث المفصل في إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع، وحديث جابر الذي سبقه وهو في الصحيحين يغني عنه. وعلى هذا فإن الذي عليه جماهير العلماء بأن أحاديث الرخصة بالادخار ناسخة لأحاديث النهي، هذا القول عليه جماعة من أهل العلم. وقال بعضهم: ليس نسخا، وإنما النهي عن الادخار كان لعلة فلما زالت زال حكمها، فلما زالت زال حكمها. الوجه الخامس: جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقال أو فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد 3. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. المراد بالدافة أو دف كما في الحديث دف أهل أبيات من أهل البادية هم القوم الذين يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد، قوم وجماعة يسيرون جماعة مشيا أو سيرا ليس بالشديد، يقولون أو يقال لهم يدفون دفيفا، يدفون دفيفا، وهم قوم من الأعراب هنا من أهل البادية أرادوا المصر أو المكان الذي فيه ماذا؟ الأضحى، فقدموا إلى المدينة عيد الأضحى، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بهم من مشقة وفاقة، نهى أصحابه عن ماذا؟ عن الادخار فوق 3 لإطعام هؤلاء وتزويدهم من ذلك، فيأكلوا من ذلك ويتصدقوا بما بقي من ذلك، فينتفع أولئك الدافة القادمون إلى المدينة وقت عيد ماذا؟ وقت عيد الأضحى. هذا الحديث، حديث عائشة،

قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام، باب من بايع مرتين. وتقدم أن هذا الحديث سبق، هذا مكرر عن سابق، سبق هذا الحديث بأتم، وهو الحديث الحادي عشر من هذه الثلاثيات. وعند التأمل بين اللفظين والروايتين، وهي وإن كانت مكررة، فثمة أن الإمام البخاري رحمه الله له وجه في ماذا؟ في هذا التكرار، ففيه اختلاف في بعض رجاله واختصار في مقاله كما قاله العلامة القاري رحمه الله. فالحديث هنا يرويه عن شيخه المكي بن إبراهيم، وهنا يرويه عن شيخه أبي عاصم. أما الاختصار في المتن فبين، إذ قد سبق ماذا؟ بأتم من هذا، بأتم من هذا. لكن أقول زيارة على ما سبق: ما هي الحكمة من تكرار البيعة لسلمة رضي الله عنه؟ يقول الحافظ ابن المنير: الحكمة في تكرار البيعة لسلمة أنه كان مقداما، أنه كان مقداما في الحرب، فأكد عليه العقد احتياطا، أكد عليه العقد احتياطا، انتهى كلامه. نقل الحافظ ابن حجر كلام الحافظ ابن المنير هذا وتعقبه بقوله: أو، يعني سبب التكرار يحتمل ذاك، أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل. أعطاه كم سهم؟ سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل. قال: كان يقاتل قتال الفارس والراجل، فتعددت البيعة بتعدد الصفة، فتعددت البيعة بتعدد ماذا؟ بتعدد الصفة. وهذا أقول تكرار البيعة، تكرار البيعة لا يمنع من أن تكون هذه الاحتمالات واردة المذكورة عن ابن المنير أو الحافظ ابن حجر أو ما ساقه الحافظ ابن بطال رحمه الله. نعم، من أنه أراد أن يؤكد بيعة سلمة بشجاعته واعتنائه بالإسلام وشهرته بالثبات وغير ذلك. ثمة احتمالات ماذا؟ أخرى لا يمنع أن التكرار كان لمجموع ماذا؟ ذلك كله. لكن الفائدة الفقهية المستنبطة فيما كانت في أبواب العقود كالبيعة والنكاح ونحوها مما يكون له العقد، أن تكرار لفظ العقد لبيعة أو نكاح أو ما يشترط له ذلك لا يعني ذلك فسخ العقد الأول، لا يعني ذلك فسخ العقد الأول وإن كان قد عقد له. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. نعم، هذا هو الحديث 22 وهو آخر هذه الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: هو آخر ما وقع في الصحيح من ثلاثيات البخاري، آخر ما وقع في الصحيح من ثلاثيات البخاري. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، باب قوله: وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث من عوالي الإمام النسائي أيضا، فقد ساقه بإسناد الرباعي، فيرويه عن عيسى ابن طهمان عن خلاد ابن يحيى به. الوجه الثاني في تراجم الرجال: شيخ البخاري خلاد ابن يحيى هو خلاد بن يحيى ابن صفوان السلمي بضم السين، السلمي كوفي نزل مكة، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري وقدمائهم، ثقة يهم. يروي خلاد عن عيسى ابن طهمان بفتح الطاء وسكون الهاء الجشمي، أبو بكر البصري نزيل الكوفة، وهو من صغار التابعين، ثقة صح سماعه من أنس رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سبقت ترجمته. الوجه الثالث قوله: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش. نزلت آية الحجاب أي احتجاب النساء عن الرجال، أي احتجاب النساء عن الرجال. والحجاب مأخوذ من حجب إذا منع، والآية المشار إليها هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية من سورة الأحزاب. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهو مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين، وقال: وكانت، يعني الحافظ، وكانت وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة، في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة 3، فالله أعلم. قوله: وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، أطعم عليها أي يومئذ خبزا ولحما. في هذا اللفظ إثبات سنية الوليمة للعرس، إثبات سنية الوليمة للعرس لفعله عليه الصلاة والسلام، وقد حث في غير ما حديث بقوله أولم ولو بشات إلى غير ذلك. قوله وكانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فصل أزواجه صلى الله عليه وسلم: ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابن عمته أميمة، وفيها نزل قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قال: وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إن الله أنكحني في السماء. وقال: ومن خواصها، أعني الحافظ الإمام ابن القيم، قال: ومن خواصها أن الله تعالى سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع من فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها إلى آخره. قولها رضي الله تعالى عنها: إن الله أنكحني في السماء، هذه الجملة فيها إثبات صفة العلو لله جل جلاله على ما يليق به سبحانه وتعالى. وبهذا يكون انتهى التعليق مختصرا على هذه الثلاثيات، ثلاثيات الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. ثم في خاتمة هذه اللقاءات بارك الله فيكم، أرغب في التذكير بما يشحذ الهمة إن شاء الله تعالى ويشد من أزر إخواننا وأبنائنا في ضرورة العناية بما يحصل الطالب من علم. ومن أعظم خصائص طالب العلم أن يحفظ وقته وأن يعتني في وقته وأن يحرص عليه أشد من حرصه على الدينار والدرهم. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلا بد أن يكون يقظا لهذا الأمر العظيم، ذلك أن الآخرة وطن والدنيا معبر، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. اعلم بارك الله فيك أن الوقت سريع، أن الوقت سريع الانقضاء، الوقت سريع الانقضاء، يمر مر السحاب، يمر مر السحاب يعمل فيك، فاحرص بارك الله فيك على العمل فيه كما يعمل فيك، كما يعمل فيك. ما مضى منه لا يعود البتة، ما مضى منه لا يعود. ولهذا يجب أن تحرص وجوبا، يجب أن تحرص على استغلاله فيما يعود عليك بالنافع المفيد في الدارين، وأن لا يضيع عليك الوقت سبهللا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. أما إضاعة وأما الموت فإنه يقطعك ماذا؟ عن الدنيا وأهلها. إضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وعن أهلها. فلا بد لك أيها المحب أن تعلم يقينا أن العلم كثير، أن العلم كثير والعمر قصير، فاجتهد في تحصيل العلم وخذ منه ما يعود عليك بالنفع في الدارين وما تستطيع من تحصيله. العلم من المحبرة إلى المقبرة، يعني منذ أن تتعلم الكتابة والقراءة حتى ماذا؟ حتى تموت. يحتاج العلم في تحصيله إلى وقت كثير وكثير جدا ولا يمكن أن تستوفيه. قال أبو هلال العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم: آلات طالب العلم هي الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة وطبيعة، أي شهوة في طلب العلم، نهم ورغبة في تحصيل ماذا؟ العلم، وطبيعة تواقة لهذا التحصيل والإفادة من العلم. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله وغفر الله لنا وله: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. أخرجه الحافظ الخطيب في الجامع، وأخرج الخطيب في شرف أصحاب الحديث أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ يعني إلى متى؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وفيه أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: حتى يموت، أي يموت المرء. وفيه أيضا أن الإمام أحمد، أعني في شرف أصحاب الحديث، قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وهؤلاء أئمة السنة وجهابذة الأمة، هذا ديدنهم رضي الله عنهم ورحمهم. من مفاسد تضييع الوقت وعدم الاجتهاد في تحصيل العلم أن المرء يتجرأ على الله فيفتات عليه، وأن يقول على الله ما لا يعلم فيترتكب عند ذلك الموبقات والمحرمات وتأتي الفتن المدلهمات التي لا يستطيعون دفعها ولا رفعها. قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا.